يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد الآية 15 إلى 16: ألم يئن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أخي صلاح بارك الله فيك، في الحلقة السابقة أنا ارتقى البنا بشيء جديد حينما قلت أن القرآن ماء، كيف يكون ذلك؟ حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى النبيين جميعا. نحمد ربنا على ما أنعم علينا وعلى ما هدانا به. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أولا، وأنت تقرأ قرأت وما نزل من الحق، هي في المصحف الذي بين أيدي الناس وما نزل، وهي قراءة صحيحة، يعني أنت ما أخطأت، يعني النبي قرأ عليه الصلاة والسلام وما نزل وقرأ وما نزل، فكلاهما صحيح. يعني فإذا سمعك حافظ ليس له أن يردك على اعتبار أنك قرأت صحيح. بارك الله فيك. نعم، هذه واحدة. الثانية، نستفتح بعدما استفتحنا من الكتاب العظيم من كلمات نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتب كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم قال في سبأ الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالقياس يوم القيامة لا على ثوب ولا على صورة، إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا على شيء من متاع الدنيا القليل، ولكن التكبير يوم القيامة ولد الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، والتفاضل على التقوى وعلى الكلمات وعلى من سبق فيها. فالآن أريد أن أحث الناس المسلمين على أن بين أيديهم ما لم يكن بين أيدي النبيين، أن يكون بين يديك القرآن ولم يكن من قبل بين أيدي النبيين، فاستمسك به واعلم أنك فقت في شيء عظيم، فلا تتأخر عنه. هو إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليك. حديث النبي الصحيح: والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالقرآن واحدة من تنتين، ما في ثالث، ما توسط. يعني إن لم يكن حجة لك فهو عليك. هل سهل جدا يا شيخ، أنا أجزم لك أنه لو الرجل نظر سيعلم أنه ليس حجة له، فلم تبقى إلا الثاني. ولا يكون لك حجة، إذا بدك تعرف هو حجة لك أم لا، اسمع هيك وزن، لا يكون حجة لك حتى تكون أنت كلك له. كلي القرآن. الله غني عظيم لا يقبل معه أحد. هل إن لم يرك مقبلا بكلك عليه لا يعطيك، لا يعطيك، أقبل بعطيك. أنيبوا إلى ربكم، لا تشرك معه أحد، لا في العلم ولا في الطعام ولا في الحكم ولا في غيره، لا يقبل الله من هذا شيئا، لا إله إلا هو. فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، اسمع هو أو ارتقي في يعني الحديث ورد بالروايتين، اقرأ وارتقي، اقرأ ورقة، هذا يوم الدنيا يوم الآخرة، إنما في الدنيا كذلك اقرأ ورقة، اقرأ وارتقي. فدعوانا نحن أهل القرآن، يعني وسمينا اللقاءات باسمها أهل القرآن، وهذا ليس من نحوتنا نحن الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث يعني في مسند أحمد وفي غيره: إن لله أهلين من الناس. يعني هذه منزل الأصل أن لا يقعد عنها أحد، وأن نسابق إليها تسابقا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. القرآن سبيلها في السبق. فلما قال لا إله إلا هو، لما قال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي يوم القيامة، احنا أهل القرآن قلنا أنه لأجل هذا سمينا، فقال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس. يعني الارتقاء هنا لقراءة القرآن أم لقراءته وتفهمه ولا أحسن ولا كذا؟ أحسنت. هل هو في القراءة فقط أم بالقراءة وما بعد القراءة؟ سأجيب. وقلنا أنه هاي سندخرها للقاء بإذن الله إن أحيان الله، حتى نفرق بين القراءة والتلاوة والتدبر والتذكر والدراسة والترتيل. هذه أشياء يا شيخ، يعني أنت عناوين هذه عليها وكانت موجودة، هذه منازل بالفعل، هذه منازل. كيف أفعل؟ كيف أفعل؟ طيب، فيقال لقارئ القرآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس. هذه يعني إن ولا بد أن يكون سبق. الناس الآن تفخر وتفاخر أنها ابن عم فلان، كان ملكا أو وزيرا هذا بقول لك هذا ابن فلان. فالنبي بقول لك إن لله أهلين من الناس، أكثر من هيك أهل الله يا شيخ. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصته، خصوصية كمان، يعني المقربين. طب من هم أهل القرآن؟ هذا فكرك اسم ونحلة أن تحلها هكذا وأتسمى بها دون توظيف وتفعيل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا يصح إطلاقا أن تكون من أهل القرآن حتى تستوفي الشرط. أهل الشيء ملازمون، فأهل مكة القائمين بمكة، أهل المال الذين عرف فيهم المال. فنعم، فلما نقول أهل القرآن الذين يعرف فيهم القرآن أكثر من غيرهم ويعرفون بالقرآن، فهؤلاء من حقهم وجوبا واستحقاقا أن يقال أنهم أهل القرآن. فأهل القرآن لا تستطيع أمة أن تقول نحن أهل القرآن تسميا هكذا أو انتحالا. أهل القرآن فعل، كالمجاهدين. لا يقال للمجاهد من اكتسى حللا عظيمة أو لبس نيشانا أو تاجا فصار بها مجاهدا. المجاهد يعرف بارتحاله وسيفه وإقدامه وإقباله على ربه وتركه وبذله هكذا فيصبح مجاهدا. فليس وصفة انتحال، إنما هي وصفة إنزال بالتوصيف والأفعال على واقعك. نعم يا سيدي. فقال أهل الله أهل القرآن وخاصته، هذه منزلة عظيمة جدا. عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدما أسمع الصحابة والتابعين الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال عبد الرحمن السلمي اللي هو شيخ عاصم، الآن الكثير من المسلمين يقرؤون حفص عن عاصم وهناك شعبة عن عاصم، إنما شيخ عاصم في الإقراء السلمي، السلمي تابعي وقرأ على الصحابة رضوان الله عليه، على تابعين وقرأوا على صحابة. ولكن السلمي قال بعدما سمع هذا الحديث ما أقعدني عن الجهاد إلا هذا الحديث. طب هذا لا يعني أنه هناك مسوغ للقعود عن الجهاد، هو يتحدث عن جهاد الطلب، أن نذهب فنفتح فتحات. أيوة، جهاد الدفع حينما تحتل أراضي المسلمين وديارهم لا ينبغي لأحد أن ينشغل بشيء قط. فلو قتل الناسك في مسجده لكان آثما بها، لما لم تخرج تدفع عن نفسك وعن ديارك؟ قتلوك وأنت راكع تتشرف شيء، دافع عن نفسك. هذا نحكي عنه إذا دخل الغاصب المعتدي اللي نحن نسميه دفاع، الجهاد الدفع، هذا برضو ليس يعني نحتا. الله قالها، قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فالدفع هذا هو الجف، إما يعني أن تخرج طلبا للعدو أو أقلها أن تدفع العدو عن ذلك. يعني من لم يفعل ذلك فهو آثم في هذا الموضوع في الدفع. نعم، أنا معك، لازم يكون عندك استحضار شروطها الأولى. الجهاد أبواب واسعة، لا يصح أن تقعد، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني أقلها أن تحدث نفسك بالغزو. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدي لما احنا بدأنا أن تكون كلمة الله هي العليا، هذه الشروط قبلها. السلمي عبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن بن حبيب السلمي قال أن هذا الحديث أقعده عن جهاد الطلب. نعم. ليه؟ لأنه لا يفعل الآن الفعل الطلب ويفعل فعلا عظيما، خيركم انتهى، خيركم انتهى. ف فهو بيكون خير من المجاهد. من تعلم القرآن وعلمه، أن تتعلم نصف وأن تعلم تصبح عظيما في الملكوت. يا الله، هذا فعل النبيين. النبي يعلم ولكنه يعلم، الرسول يعلم ولكنه يعلم، فقد تعلم ولا تعلم. على مثل هؤلاء من تقول عنهم تبكي السماوات والأرض. أحسن. على مثل هؤلاء، هؤلاء الأميون شيخ، هذه الأمية العظيمة. ليس الأمية، لا ليس كما أشيع أنك جاهل. الأمية أن تمسك بأم الكتاب وأم النبوة، وأن تستحضر مفردات الأم، فلا تأتينا بالزخارف والنحوت فتصبح دينا وملة تقاتل عليها الناس. لا، هذه أمية عثمان رضي الله عنه. وأريد أن أقف على، قبل أن ندخل في الماء، أن الصحابة العدول أبا بكر وعمر وعثمان ثلاثة بالذات، هؤلاء في الصحيحين، لما عليه الصلاة والسلام اعتلى أحد فرجف أحد، فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. هؤلاء الثلاثة حضروا الموقف العظيم. لاحظ أبا بكر وعمر، أحد الجبل، أحد الجبل، صخر. نعم نعم، أحد وراه. نعم. ورأى الناس ذلك. هذه مرة أخرى أنت راح ترجعنا ليش الجبل. ورأى المسلمون ذلك. أنا رأيت. رأيت ماذا؟ اللي حدث أنه ارتجف. كيف؟ مش قال عليه الصلاة والسلام انتهى. يا الله. قال ما هو الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله أن شيء رأيته بعيني يا شيخ قد يكون خطأ تلبس عليه، شيء قاله محمد صدق انتهى. لا يتلبس عليه. يا الله. فالأصل أن نرد المؤمنين هكذا. طيب يا سيدي، فكان لأبي بكر وعمر صولة مع القرآن. عندما أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن بعد معركة اليمامة وحروب الردة، نعم. الملاحظ أنه كثير ما نسمع أنه في حروب الردة قتل كثير من القرآن، 70 القرآن. نعم. ماذا يعني؟ أن جيوش المسلمين الفاتحة الفاعلة، أحسنت، كان يتقدمها القراء. القراء اللي هم الآن بيقولوا حفظة. نعم. وإحنا الآن يعني نعلم المسلمين برضو أن النبي ما كان يستعمل كلمة الحفظ. صحيح. كان يقول أيهم أكثر أخذا أو جمعا، أو كان يسميهم القراء، إنما الحفظ منزل عظيم، هذه لله فقط. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر. الذكر آسف. وإنا له لحافظون. فلا تقل فلان يحفظ القرآن، الله يحفظ القرآن. فلان جمع القرآن غيبا. فلان أخذ يعني القرآن. حتى الكلمة هذه يجب أن نقف. ما تقول حفظه؟ يعني في سورة المائدة قال الله بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا يعني ليس الغيب، بما استحفظوا أمانة الحكم. قال يحكم بها النبيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه، مش لأنك تقرأه غيبا، لا، لأنني استحفظتك أمانة. صحيح. إنما لا يحفظ الكتاب إلا الله، لا إله، أنت تقرأه غيبا أو استظهارا. يا الله. فإذا تلحظ الآن يا شيخ إنه الجيوش لما كانت تخرج كانت أركانها ومحاورها القراء والحفاظ. فإذا نبكي على حالنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كان على رأس الجيوش. أحسنت. إذا نبكي على حالنا اليوم نبكي من فقداننا ومن فقرنا لكم كهذا الكم الذي كان يدفع في المسلمين كأصل النهر يجري بهم مين؟ القراء. فعمر استوقفته هذه فدعا أبا بكر. لاحظ، فالصولة الأولى الكبيرة كانت حروب الردة، لاحظ، نعم، وجمع القرآن. صحيح. فأول خيريات أبي بكر الصديق والفاروق حروب الردة، أن لا يرجع الناس عن عقال أدوه لرسول الله، وأن نحفظ الكتاب، لاحظ، وأن نستمسك بالكتاب. فكانت صولة أبي بكر وعمر الصالحة. ثم جاء بعدهم ذو النورين، عمر وما أدراك، فهو الذي نسخه وكتبه وجمعه، وكان له يوم لم يكن لأبي بكر وعمر مثله، اللي هو أنه قتل عند المصحف. كان لمن؟ لعثمان. عثمان قتل عند المصحف. ومن نقل لنا العلم بالتواتر قال، كيف معنى كلمة يعني؟ هل هناك قتل وهو يقرأه؟ وهو، نعم، يقرأه. نعم، وهو قائم عليه. قتله، نعم، كان صائما يقرأ القرآن، حتى يعني روى لنا من رووا بالثابت أن قطرات دمه نزلت على الكتاب. هكذا هو، هكذا، هذا هو عثمان، هكذا هو الذي يريد أن يحمل الدين. يعني الآن هذا عثمان وقف كان في بيته في محرابه يقرأ القرآن ومات واعتبر شهيدا، بمثل ما نسمع هذا شهيد المسرح، هذا شهيد الفن، هذا، ويظهرون ذلك ويدخلوه في عقولنا. وصدقا مرر لم تمر هذه المعلومة عليهم سابقا من موضوع عثمان. أنت تبكينا من حيث تريد أن تضحكنا، ولكن هذه يعني شر البلية ما يضحك. صحيح يا شيخ، أصبت. الآن اقرأ ورقة. فالأصل أن القراءة قراءة الترقي. الآن أنا وأنا أنظر في القرآن أنظر لأترقى لأرقى أمام الله بالدرجات في الدنيا. شيخ الآخرة حصاد الدنيا، أنت لن ترقى في الآخرة حتى تترقى في الدنيا. الآخرة حصاد، حصاد منازل الدنيا. طيب يا سيدي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني في يعني لم يبلغ إلى الحسن، الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. صحيح. فعمارة الأرض عمارة بالكتاب، عمارة البيت عمارة بالكتاب. نعم. ما كان محمد عليه الصلاة والسلام إلا بالكتاب عليه الصلاة والسلام وما علم من حديثه عليه الصلاة والسلام. ندخل إحنا في القرآن الماء يا سيدي. بارك الله فيك. إحنا قلنا أن إدامة النظر في القرآن تهدي وتعلم وترقي، وأنت تقرأ القرآن تجد أن الناس بين حي وميت، المؤمن حي الكافر ميت. حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الآية التي كنا نتلوها أو من كان ميتا فأحييناه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي أو مثل الحي والميت هكذا. وهذا يعني الأبيض والأسود كل الفرق بينهما. طيب فلاحظنا أن الكافر المؤمن والكافر والمؤمن كإنسان يستويان في حياة الأعضاء وحياة الجوارح. نعم. أيوة. كلاهما يأكل وكلاهما يشرب وكلاهما يتحرك وينسل. نعم. ويتزوج. نعم. ويفعل. نعم. ولكن أحدهما ميت وإن بدا فيه الحياة، إنما هو ميت حقيقة وصدق الله، قال الله انتهى أنه ميت. الآن نظرنا أن الحياة الجسدية الفسيولوجية يعني خلينا نقول هي دعك منها، يعني كل الكفار بمجاميعهم ميتون بالضرورة انتهى صدق الله. من يجاملهم؟ من يجاملهم إذا جاملت أنه أنت قلت أنك حي مثلي كذبت وستقف أمام الله؟ إنما ما معنى المجاملة؟ إنما خلينا نقف على هاي حتى لا يفوتنا الوقت سيدي. الآن ستجد أن الأنعام والبهائم والنبات والناس جميعا أحياء كما قال في سورة الفرقان لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. أناسي مجموعة ناس. نعم جمع الناس. نعم. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء كان سبب وجود الحياة للأجسام المجسدة، ليستوي فيها المؤمن والكافر والنبات والأرض والحيوان. نعم. احنا سنتعلم انه برضو الظاهر انه احنا اخطأنا عندما نقول حيوان. نعم الحيوان مدح يا سيدي. الحيوان الله مدح. الحيوان مدح. قالها الله العظيم في قرآنه مرة واحدة، قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كيف لا يستعملها الله إلا مرة واحدة في المدح والتعظيم ثم نجعلها إحنا ما دون الدون؟ في عندنا إشكال الظاهر. طيب سيدي بارك الله فيك. نعم. فلك أن تقول الأنعام أو البهائم أو الدواب كما قال الله، إنما لا تقول عنها الحيوان، وإن قالها ستجدها في الكتب كتب الأولين، ولكن كتاب الله فوق كتب الأولين. طيب سيدي الآن القرآن، فلاحظنا أن الموجودات أحياء بماء، واشترط الله الحياة بالماء. 75% من تكوين الكرة الأرضية ماء. نعم. والإنسان فوق 80%. نفس نسبة الأرض. 75%. نفس نسبة الأرض 72%. 72%. 72. نعم. ماء. نفس النسبة. ما أنت من الأرض. نفس النسبة. ولكن هل اللي لاحظناه أن المؤمن حي، حي بماذا؟ بذكر الله. أيوة. حي أول شيء بإيمانه. هلا فهو قال كلمة الإيمان فحي، إنما حتى تستمر الحياة في لها شروط. نعم. هلا أنت في اللحظة التي نفخ الله فيها الروح نفخها في المؤمن والكافر. نعم. فبقي الحياة من الروح. نعم. ولكن مات كفرا وأنت استمريت إيمانا بحياتك. هلا ثم بعد إيمانك وحياتك كمؤمن يلزمك حياة أخرى، حياة حقيقة. المؤمنون درجات، درجات عند الله، هل أشرتها القرآن. فبالتالي ونحن نقرأ القرآن وجدنا أن الله لا إله إلا هو يضربها مثلا واضح، أنه يريد أن يقول لا إله إلا هو أن القرآن ماء. إن أنت لما تقول ماء هو الآن بيقول له تشبيه بليغ فلان أسد، صحيح. لا يعني أن أنه في ذرتي هذا لا يعني، إنما القرآن كلمة، ولكن التشبيه البليغ القرآن كلمة، القرآن ماء. هكذا من وين وجدناها شيخ؟ الآية التي ابتدأنا فيها في سورة الحديد. في سورة الحديد قال الله ألم يأني، وليسمع الآن المشاهدون جميعا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وليقفوا عند تخشع، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، أو كما قرأت من المتواتر وما نزل من الحق، ولا يكونوا، وفي قراءة ولا تكونوا، لأنه بيتكلم معنا نحن المؤمنون، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ما لهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآن أنت ارفع أثر العقل عند الناس. الآن يتكلم الله عن شيء ينزل على شيء، إذا تأخر هذا النازل عن هذا المستقبل يقسو، يجب يقسو، نعم. ثم يتكلم الله عن الخشعان، طب هذه وجدناها في سورة فصلت، قال الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. لما قال الله، لما قال النبي في الصحيح حديثنا كمثل الأرض الغيث الكثير أصاب أرضا قبلت الماء فأنبتت، نعم. الكلام، لأن النبي بيتكلم أنه أنت نفسك كنفس الأرض، نعم. تقبل فتربو وتنبت، نعم. هكذا. فقال الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الأرض يا سيدي، الأرض عطل عنها الماء، اصرف عنها الماء تقسو وتموت. طيب هلا الآن مطلوب من المسلمين، الآن لو فتح هو مصحفه ويراجع نفسه، هي الآية اللي عندنا 15 إلى 16. الآية التي تليها، نعم، 17. انتبه شوف ما أعظمها بعدها، هكذا قال الله وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني ربط موضوع الأرض بموضوع القلوب، بصرح لك أحسن، بينت لك، يقول لك بينت لك آية لعلك تعقل. إيه الآية اللي بينها؟ آية نزول الماء على الأرض فتحيا، آية تعطيل وصرف الماء عن الأرض فتقسو وتموت. قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. طب ماذا، ما الذي أمات الأولين؟ انصرافهم عن الكتاب. فالمؤمن لو فعل كأهل الكتاب الأولين الذين انصرفوا عن كتابهم وعطلوا ميثاقهم مع الله ماتوا بالضرورة كما تموت الأرض. يبقى محل التشبيه أن موقع القرآن وكلمات الله على قلوب المتلقين من المؤمنين كموقع الماء على الأرض، وأنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذه الآية في سورة فصلت، يعني بالتتابع الآية هكذا، هذه واحدة. إن الذي أحياها، هكذا الآية في سورة فصلت، وأنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وفي قراءة وربأت، يعني بمعنى من يريد أن يرى مثل إحياء الموتى هي أن يرى ذلك في الأرض. أحسنت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا، هكذا تتابع الآيات، لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءك لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا مثل أول اللي هو من سورة الحديد، نقرب أن القرآن ماء. انظر إلى هذا المثل الثاني، عندنا أربع أمثال. المثل الثاني بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النحل، قال الله لا إله إلا هو وما أنزلنا عليك الكتاب. أشوف الإنزال، إحنا مرات نظن نقول الإنزال، هو القرآن ينزل والماء ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأعظمها اللي في سورة الأنفال لما كنا نقرأ استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب إذا انصرف تموت، واعلموا أن الله يحول بين بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم، ففي النحل قال الله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شوف الرحمة، حتى أنت الآن كل العوام إيش بيقولوا عن المطر؟ بيقول لك هذا الرحمة، نعم. رحمة إن شاء الله. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية التي تليها مباشرة: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قال الآيات: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الغريب إنه نزول الماء وإحياء الأرض هذه ليست آية لسامع، هذه آية لمبصر. شايف؟ حتى التي في سورة في آخر سورة أن النبات لا يتكلم، نعم، ولا نسمع حركته. أيوة أحسن. نعم. في آخر سورة السجدة قال الله: أولم يروا أن نسوق الماء نسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فهذه علاقات بصرية. نعم. إنما والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته إن في ذلك الآية لقوم يسمعون. فالآية اللي لقوم يسمعون القرآن. صحيح. فأنت تقرأ الآيتين متلازمتين هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك كله اللي أنتم سمعتوه لآية لقوم يسمعون. يا الله. فهو الله يزاوج بين معنى الماء ووجوبه في الحياة وبين القرآن ووجوبه في الحياة هكذا. ولكن أنت ترى جسدا يتحرك ولكنه ميت، أما الذي يعلم ببواطن الأمور وأصولها وحركة الروح الله لا إله إلا هو. فالكافر ميت يقينا، وحتى المؤمن قد يكون في النزع وهو لا يعلم. يعني في من المؤمنين يتحرك ويأكل ويلهو ويجري وهو في النزع وهو في الاحتضار، لأنه لا يجمع من القرآن، لا قرآن في قلبه. هذه الثانية. الثالثة في سورة الفرقان. في سورة الفرقان وهذه عظيمة وبدها انتباه من الإخوة المشاهدين. وأنا بقول لما أقول الإخوة المشاهدين بقول لك إنه مورس علينا من الصرف والتضليل، إنه قالوا أن القرآن يا شيخ بده هذا بده علماء. لا يا شيخ. هل عتبة لما كان يتلو عليه القرآن كان عالما؟ من عتبة؟ مش هيك؟ خلينا نقول أبو جهل. عتبة كان كافر. عتبة وشيبة بن ربيعة. نعم. الاثنين كانوا. نعم. كفرة. والوليد بن المغيرة. نعم. وسمي وولده شاهد الوجوه. شاهد الوجوه وشاهد الأسماء تقليل. انتهوا. نعم. إنما تفهمني أنه لما كان يتلو عليهم النبي القرآن كانوا علماء بالتفسير وبالحديث وبالفقه وبأسباب النزول. كانوا هم يشوف بيقول لك ما هم كانوا أقحاح. نعم. ماشي. كانوا أقحاح في الشعر الجاهلي، ولكن أنا لو جيت أقرأ لك القرآن الآن ستجد أنه أيسر من اليسر كله. ألم يقل الله فإنما يسرناه بلسانك. نعم. الآن تخير أنت سورة، يعني سورة بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الحديد التي كنا نقرأها. نعم. سورة الحديد. نعم. الصفحة الأخيرة مثلا. نعم. والله هكذا اختيارا فليختار من شاء. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فليسمع القارئ السامع الآن ويراجع نفسه كم فيها من العسير الصعب. نعم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. نعم. وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. نعم. والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وين الصعب اللي بده الأقحاح أنا إنما لو قرأت لك شعرا من المعلقات ولا حاجة لك به طبعا بدك مفسرين، إنما القرآن هو المفسر. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، الذي أنزل أم الكتاب ليحاججنا بها. ما كان له لا إله إلا هو أن يجعلها طلسما معقودة. مش ممكن يا شيخ، أنت لما تشوع في الناس أنه بده علماء وتفسير، هذا شيء يا شيخ مردود. بارك الله فيك. كأني أتذكر هنا موضوع الوليد بن المغيرة. نعم، في لحظة من اللحظات ذكرته الآية الكريمة على أنه فكر وقدر فقتل كيف قتل. نعم، ثم نظر ثم عبس وبسط. نعم، هذه غير الآية وعتل بعد ذلك يا جميل. نعم، هذا وصف نهائي. نعم، هذا. لكن هون تتكلم على أنه فكر وقدر. نعم، ووصل إلى مرحلة لما سألوه بالسؤال أجاب بأنه حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا. نعم، ليس مجنونا، ليس صح كذا، ليس صح كذا. الآن شايف، الآن كل واحد فينا خير من ألف كالوليد بن المغيرة. صحيح. فنريد أن نحيا بكلمات الله. إحنا بدنا نضل نقبل الضلال، نريد أن ننشط من العقال الذي عقلنا فيه، اللي ربطنا فيه. بس قبل ذلك نريد أن نعلم. أنت العفو منك. أيوه. عمالك العفو اقرأ منك. باسم ربك. بارك الله فيك. بس أنت عمالك بتسوي شيء جديد. يعني أنا بالنسبة لي أنك تأتي بالآيات الخاصة في موضوع الماء وفي موضوع الحياة وتأتيها متجمعة عندك. نعم، كاملة، وتخرج منها ما هو الفائد. نعم، صح. نعم، هكذا. إن لم تصل إلى هذه الطريقة ما وصلت إلى ما أنت. كيف فكرك؟ كيف وصلت؟ ما أدري. أنا كيف وصلت؟ أنا زلت يعني خرجت من بطن أمي هكذا، والله أخرجكم من بطن. أيوة، وخرجنا مثلها. نعم، ولكن أقبلت فأقبل الله. نعم، أنت أصرف لله من وقتك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من يعني اشتغل في الدنيا ملأ الله يديه شغلا ولم يسد فقره، ومن كان في الآخرة همه ملأ الله جمع الله عليه أمره وجعل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة. المهم الآن الإقبال. الإقبال يوما. نعم، يوما. النبي عليه الصلاة والسلام ابن 23 عاما. نعم، هو ما يعني ما حدا قال انه اوتي القران جمله واحده، تربى بالقران. ابن 23 عاما من حيث الايمان، وهو يتنزل عليه القران. انا بحكي عن 63. 23 عاما من حيث النزول. 40 عاما. احسنت، من حيث التنزيل. نعم، انما بدا بايه ثم ختمت بعد 23. نعم، عاما. نعم، فهكذا ربي نفسك، تعلم، اقبل. طيب الان المثل الثالث اللي ذكرني بابو بكر. بهمش ولا استقطعك، احنا نخشى ان يفوتنا الوقت. يعني ان شاء الله نكمل. تذكرني بأبا بكر حينما نزلت سورة النصر. نعم، وكان يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم. بكى. نعم، بكى لانه فهم ان هذا نعي للرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلمك يا سيدي، يعني ليس لانه الصديق. كثير من العرب متوسمون، كثير من الناس متوسمين، اللي هو يقرأ بعدها بيختار يفهم. وهذا اللي بيقول الله قالها في سورة الحجر، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الآية التي تليها في سورة الحجر، إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين وآية للمؤمنين. ليش للمتوسمين آيات وللمؤمنين آية؟ لأن المتوسم هو الذي يديم النظر ويبحث، يتوسم فيه فيخرج بآيات. يا الله، فبقول لك الله توسم وانظر تخرج بالآيات. القرآن ماء. في سورة الفرقان قال الله: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولعلمك النبي كان يقرأها في المتواتر، في القراءات المتواترة. بشرا هو الوحيد عاصم الذي نقرأ له يقرأ بشرا. إنما القراء الآخرون على نشرا، نشرا ونشرا، فهي على النشر. يعني مش قال الله أنه فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كان بعد أنها يسوق الرياح نشرا، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. فنفس نشر الريح هو نفس نشر القرآن. والصحف تنشر والقرآن ينشر، لا إله إلا الذي أنزله. فقال بس تنشر الريح في فصول الخريف وفي فصول الشتاء، هذا في دارك. إنما أنت عندك تبى تنزل في الأرض الأخرى. بارك في دارك الله أنت فيه. إنما الله يصرف في التصريف. بارك الله فيك. فقال الله لا إله إلا هو: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلناها. انتبه انتبه، ولينتبه الإخوة على الضمائر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به. هلا به الهاء تتحدث عن الماء. صحيح. لنحيي بالماء، لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه الهاء على الماء. يعني نسقي بالماء ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم. طب ما هو الله بالفعل يصرف الريح ويصرف الماء اللي هو التوزيع والتدبير. طيب ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كفور بإيه؟ بأنعم الله بأفترض. جميل. فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. نرجى النذير. طب احنا بنحتاج الماء. لاحظ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. طب به الأولى قال لنسقيه لنحيي به بالماء. طب فجاهدهم به بإيه؟ بالنبي. أيوة. مش ممكن تكون بالماء جاهدك بالماء؟ بالنبي. لا فهو فكان واضح. هذه سورة الفرقان. نعم. انت يعني لو تركتك يا شيخ العلماء الاولين هم ينظروا فيها. احنا لسنا اول من نظر ولا اخر من سينظر. نعم. العلماء هم ينظرون رضي الله عنهم جميعا الاقحاح البحاثة. نعم. وهم ينظر فيها ستجد انه منهم من قال فلا وجاهدهم به القرآن. نعم. ولكن قال ولقد صرفناه بينهم. منهم من قال صرفناه القرآن, منهم من قال صرفناه الماء. طب ما هو ما هي الآية التي تستوي على الماء والقرآن في محل واحد؟ فهي الآية قبلت الماء والقرآن في محل واحد. واحد اثنين. لاحظ فهو الله بيتكلم عن القرآن, بيتكلم عن الماء, كان بيتكلم عن الماء كيف نزل ثم قال فجاهدهم به. طب ما احنا نحكي الماء. ولكن وقع الماء في الأرض كوقع القرآن في القلوب. يا الله. لاحظ فالقرآن ماء. نعم. حديث النبي الصحيح في صحيح مسلم قال الله وأنزلت عليك قرآنا لا يغسله الماء. ما هو الذي لا يغسله الماء؟ قرآن الماء. ما هو الماء يغسل كل شيء إلا الماء. مش هيك شيء؟ هات لي أي مادة يتفاعل معها الماء ويغسلها ويبدلها ويغيرها. الماء بعد فترة إلا يؤثر فيها ويحلها ويغيرها. الماء ولا شو عن المحاليل اللي هي تحلها أنت بالسوائل, وكل السوائل إلا الماء. هلا يغسل كل شيء ويغيره إلا واحد, إلا الماء لا يغسل ماء. فقال الله فأنزلت عليك قرآنا لا يغسله الماء. طبعا القرآن طاهر خلقه, ليش ما بدنا نغسله؟ فبالتالي لا يغسله لا يبدل ولا يصرف عنه حاله, ما هو ماء وماء. بارك الله. لاحظ. فالآن أنا أدعو الإخوة جميعا السامعين إنه إذا أردت أن تنتفع في القرآن عامله على أنه الماء. أنت الآن كم تحتمل من صرف الماء عن نفسك وجسدك؟ معروف عند الأطباء ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. نعم. ثلاثة أيام. 72 حتى فيه. نعم. من الأطباء 72. جميل. كم تصبر على القرآن؟ أنا؟ الناس. كان سنة. يعني من رمضان إلى رمضان. أحسنت. أصبت. الله يجزيك خير. أنا أعلم. نعم. أنه لست أنت, ولكن نحن. نعم. نتحدث. نعم. ليه؟ ليش يا شيخ؟ فلن تنتفع. لن تنتفع. الآن اجعل لك ماءين, ماء للجوارح والجسد. نعم. وماء للروح, وتلك التي للروح أولى بهما تنزيله. نعم. أنزلها يعني أوجدها بالنفس, هي اللي لازم تكون بين يديك. هذه واحدة اللي ذكرناها. نعم. في سورة الفرقان, ثم في سورة المرسلات. نعم. قال الله والمرسلات عرفة. هلا المرسلات وهو الرياح. الذي يرسل الرياح, اللي أقرأنا من الفرقان. نعم. والذي أرسل الرياح. نعم. فالمرسلات اللي هي الرياح والمرسلات في من العلماء لاحظ وهم بينظروا فيها. يعني أنا لما أقول لك العلماء ليس لأنه هو من قوله حجة. نعم. لأنه أنا بقول لك لاحظ كيف بيفكر. لاحظ فأحد الذين فكروا قال إنه المرسلات الملائكة, واحد منهم قال المرسلات الريح. طيب اسمع, طيب لو قلنا المرسلات الريح قال الله والمرسلات عرفة, فالعاصفات عصفة أي الريح, والناشرات نشرة تنشر السحب. نعم. فالفارقات فرقا. لاحظ فالملقيات ذكرى. طب لو كانت ريح شجابة والفال التتابع. نعم. كيف نزل الذكر؟ طب ما احنا بنحكي على الريح ولا النشر على العصف, من وين اجى الماء الذكر اللي هو القرآن؟ طب لو كانت الملائكة بيكون اقرب انه هي ترسل بالرسالات فينزل الذكر. طيب ما هي الآية التي تسمح لنفسها ان تكون للقرآن وللماء؟ هذا هو. فهي تقبل قرآنا وماء في محل واحد. الآن بعدما عرفنا أن القرآن ماء, الآن استنزله قربه. الآن نحن نجري, لو قطع عنا الماء نموت ونتقاتل, ولكن نستغني عن القرآن. من هنا أتى المواد. الآن يا شيخ اجعل القرآن في نفسك وفي دارك على أنه الماء. استغني إن استغنيت عن الماء الذي تلمسه, ولكن لا تستغني عن القرآن حياة كاملة. أول ما كنا نفخ الله فينا من روحه, لا إله إلا هو, مؤمنا وكافرا, ولكن أبقى النور والروح للقرآن. وأختم بهذه أن عيسى ابن مريم كلمة الله روح. لاحظ في حديث النبي الصحيح أنه لما ينزل عيسى نعرف من هذه أنه إذا طأطأ رأسه قطر منه جمان كاللؤلؤ، تحضر منه ماء يقطر رأسه، حديث النبي ماء دون أن يبله كأنما خرج من بناس. سؤال المهم جدا، ليه كلمة الله يقطر ماء؟ ليه كلمة الله الروح يقطر ماء؟ أخونا القرآن كلام الله وروح منه، نعم، كما في سورة الشورى، نعم، هي كلمة الله عيسى وروح منه يقطر ماء. طب اللغز، لأن الماء والروح والكلمة بتعمل معه. أيوه. فالذي بين أيدينا كلمة الله القرآن، نعم، والروح في سورة الشورى قال لا إله إلا هو وكذلك أوحينا إليك روحا، نعم، وماء، أشياء، نعم، بنفس الأوصاف، ولكن أنت رأيتها على عيسى حقيقة مرئية، كلمة وروحا وماء. نعم. الآن دعوانا للمسلمين كأهل القرآن أن نشتغل حتى نصبح أهله فنحيا به، إنما لا نريد حديثا مطرفة. بارك الله فيك. حياك الله شيخ. نكمل ما بدأنا فيه بالنسبة لموضوع القرآن، حيث أن سوف نتطرق اليوم إلى مواضيع خمسة أساسية بالنسبة للقرآن، ألا وهي القراءة، التلاوة، التدبر، التذكر، الترتيل والدراسة. أخي صلاح بارك الله فيك، لو تعطينا معلومات عن هذه الملاحظات اللي ربما يكون هي من المرات الأولى للناس، للمشاهدين، للمسلمين في جميع الأماكن التي يشاهدون هذا الشيء أو هذا البرنامج، عن ماذا لدينا من قرآن وسنة على هذه المواضيع الخمسة. بارك الله فيك. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الحمد لله رب العالمين على ما هدانا الله إليه من هذا الكتاب ومن هذه النبوة التي تركها بين أيدينا عليه الصلاة والسلام. الحق لما دارت فينا الخيارات ماذا نسمي هذا البرنامج، كانت ميولنا كعادتها بإذن الله أن نلوذ إلى القرآن دائما. عندما كنا نذكر المسلمين بضرورة تطهير المصطلح وأن ينجبلوا على القرآن جبلا فيدخلونه في أنفسهم وأن يدخلوا فيه، رأينا أن المصطلح المنزل مصطلحات النبوة والكتاب أهدى قيلة، فعكفنا على أهل القرآن. والبرنامج من اسمه له نصيب بإذن الله، نريد أن نكون من أهله، فأنا تحلق عليه بإذن الله وأن نشتغل فيه وأن ننشغل فيه وأن نعرف أنفسنا منه ونعرف فيه بإذن الله. وتلك بركة الله وهدايته لمن أذن ولمن يصح، يعني كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليسير على من يسره الله عليه. اخترنا أهل القرآن لمعاني عظيمة لنرد الناس إليها، وسيلحظ الناس أن الناس تظن أنها هي قريبة من حوض القرآن، ولكن لو وزنت نفسها ستجد أنها ليست كذلك. ونصيحة المؤمن إلى أخيه هذا محلها وهذا ميقاتها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بدنا نوقف عند هذه الآيات، لأنه هذه هي الدعوة العظيمة اللي نريد أن ندفعها وأن ننفقها في المسلمين. نعم. الآن إذا أقمنا لقاءاتنا وجمعناها فقط على مطرف من الحديث، أنه بدل أن يشاهد وأن يحضر مسلسلا ما أو مباراة ما، هو له أن يحضر القرآن الكريم. إحنا لا، مش هذا نريد إطلاقا، ولا نريد أن نقدم برنامجا دينيا روائي تقليدي تقليدي نمطي روائي يعني خلينا نقول محبب أو مشوق. إحنا لا ليس هذا نريد. علم التزكية كما قال ربنا لا إله إلا هو، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نعم. علم التزكية هو العلم المطلوب، أما علم الثقافة لا حاجة لنا فيه. ألا في وزراء الغرب مثقفون ثقافة إسلامية، يعرف السيرة ويعرف من مذاهب الفقه، ولكن هو ليس الذي نبحث عنه من حيث الاستشراق. يعني ممكن يعرفها. نعم. احنا نريد العلم الفاعل. نعم. علم التزكية، علم الدافع، علم النبوة. نعم. الذي يفعل ويقدم العبد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم. الآن احنا إذا تذكر الشيخ في اللقاء السابق لما تكلمنا وعقدنا بين القرآن والماء. نعم. ما كان تكلفا، والقرآن نفسه كان يدفع بهذا الاتجاه. نعم. وإنما فعلناها لأن الإنسان لا ينفك عن الماء من باب التفكر والتدبر. لا، وهو مخلوق. نعم. من ماء. نعم. وإحنا قلنا أن الإنسان يحيا بكلمة الله. نعم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. الآن نريد أن نقرب بين المسلمين وبين القرآن، وأن نرفعهم إلى درجة لا يحيون إلا بها. شو هذه الدرجة يا شيخ؟ مهمة جدا. نعم. إذا لاحظت أن الناس جميعا غير المؤمنين، الناس جميعا المؤمنون وغيرهم، ليس بحاجة إلى التذكير أن يسعى إلى طلب الرزق. نعم. وانجبل عليها. نعم. والطلب الرزق عندهم في مصاف الحذر والشديد الأساسيات والمقدم. نعم. الآن إذا استطعنا نحن أهل القرآن الآن أن نرفع وتيرة الاهتمام عنده إلى هذه المنزلة، أن نضيء له بالأحمر، أن نضيء له أن ينتبه. نعم. هو القرآن. نعم. فإذا رفع القرآن إلى مصاف الحذر والانتباه سينتفع بالضرورة. هو إذا ترك القرآن بماذا ينشغل؟ ينشغل بالدنيا بالضرورة. نعم. وعليها نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الله يعتبر كل ما يؤخر عن القرآن عداوة، ولو كان زوجا وولدا. هذه الآية شيخ نزلت في أول ما هاجر من المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من استأخر حتى يقوم في بنيه ويصلح ماله. فلما حضروا المدينة فوجدوا المسلمين قد فقهوا في دينهم وتعلموا ما لم يعلم الأولون، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم. في آخر المنافقون في السورة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم. الكتاب وما بعد الكتاب، ومن يفعل ذلك الذي يعني التهى في غيرها فأولئك هم الخاسرون. إذا أنت تظن أن جمعك للمال والحديد سواء كان ذهبا أو فضة، إذا هذا هو الربح، الله من الآن يقول فأولئك هم الخاسرون. أحسن الجمع جمع محمد عليه الصلاة والسلام. اسمح لي، بارك الله فيك. الآن أنت تقول أن عملك الأول الآن على أساس أن تجمع المسلمون، ولكن حينما أفكر في هذه الأسماء اللي موجودة من خلال فكرة أهل القرآن اللي هي القراءة والتلاوة والتدبر والتذكر، لا أرى فيها مثلا ما يقوم عليه المسلمين من حفظ القرآن. يعني الآن تريد تقول أنك تريد أن تجمع المسلمين، ولكن أرى أن اللفظ الذي متفقون عليه المسلمون في جميع أنحاء الأرض ليس موجودا من بين المسميات اللي أنت أنطقتها. الآن أنا سؤال آخر أتبعه به مش لو سمحت. الآن أنت تريد، بارك الله فيك، تذكر الناس بأن القرآن هو دستورنا، هو منهج، هو حياة، هو كل شيء، لكن هذا الشيء موجود كعنوان أن الإسلام هو دين الدولة، ولكن المناهج والدساتير والقوانين الموجودة لا تمت بصلة لا من حيث التربية بالنسبة للأطفال ولا بالنسبة للجامعات ولا أي شيء. فكيف يكون لهذا المكان بعد العمر مكاني؟ يعني صار في مكان زي ما أنت تفضلت للتجارة للكذا للكذا، كيف سوف يكون هناك مكانه؟ بارك الله فيك. أحسن، حياك الله. في الحديث الصحيح سبق وذكرناه في صحيح مسلم. نعم. قال الله للنبي وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. نعم. الآن هذا القرآن يغسل ولا يغسل، يصرف ولا يصرف. الدسترة ودستور الأمة هذا ليس مصطلح النبوة ولا مصطلح عمر بن الخطاب. نعم. احنا اذا لاحظت ان لنا دعوة في المسلمين ان يتطهروا، عندما نقول ان ينجبلوا بالقرآن فان يصبح ماءهم ودمهم وحياتهم، ستجد ان المؤمن لا يتكلم الا بالكتاب. القرآن هو القرآن وليس دستورا ودسترة، القرآن القرآن، القرآن يسميه الله ويصفه هو لا إله إلا هو، هو الذي يقول وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، هو إمام المسلمين، القرآن إمامهم، القرآن الهدى الذي أنزله الله. أنا الآن بقول لك الحق، هذا الحكي لأننا دعونا الناس إلى تطهير المصطلح، فالأصل ألا نتوه في المصطلح الآخر. قد يكون الدستر مصطلح فارس يا شيخ، وقد يكون وقد يكون. الآن كلمات الله معدودات في القرآن، أنا معني معك، ولكن يا شيخ يعني احنا نجد كل فرصة أن ندعو فيها إلى الخير فنفعل. الآن ما جمعنا أنا وأنت ولا يعني وقفنا أمام المسلمين الآن إلا لنردهم إلى القرآن إن شاء الله، وأن نتقبل لنا ذلك. وليس التمسيك كان معهودا، كان من كان، ويذكرون إلى الآن أنه عليكم بالقرآن. ماذا يقصد أن عليكم بالقرآن؟ إن كان كما كان عند الصحبة الأولين فبها ونعمت، إن كان غير ذلك فهذه ضلالة لا حاجة لنا بها. بس العصر مختلف يا شيخ، يعني عصر الصحابة كانت إمكانيات بسيطة وكذا وحياة بسيطة وقلية وكذا، بس الآن إحنا في عصر أوسع، وعنا الحمد لله الدولة دستور القرآن ودور حفظ القرآن موجودة. يعني إحنا تكلمنا في هذا الحكي وقلنا الله أعلم حيث يجعل رسالته، وتكلمنا عن الحيثية، أن حيثية المفردات حيث ينزل القرآن بالإبل والبقر والغنم وينزل بالماء والسقيا، هذا حيث لا بد منه لا تنقطع عنه، ثم تأتي بالزخرف وتأتي بالشيء الآخر. في من حياتك زخرف تستغني عنه، وفي حياتك شيء لا تستغني عنه، الماء والنبات والأنعام لا تستغني عنها. فعندما نزل القرآن على بسم الله الرحمن الرحيم كما في آخر السجدة، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، هذه المفردات الآن التي تلاها الله لا إله إلا هو، الماء والأرض والنبات والنفس والأنعام، هذه مكونات الشيء كله. بعده زخرف، الركوب من السيارة والاتصال وغيرها، هذا ما لا حاجة لك منه بالضرورة. إنما القرآن احتفظ في حيث الأصول من الماء والطعام والنبات، حتى قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تعني بقولك العفو أنه الآن إحنا في الأجيال هذا في الزمن هذا وقع في نفوسنا خشوع لمن فعل الزخرف، وتركنا خشوع من خلق الشيء. أحسنت أصبت. الآن رد الناس إلى حوض الكتاب. لما بدأنا بالآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، لما ذكرنا في اللقاء السابق وبدأنا وصرفنا عليها عن العلق، أول ما أنزل الله، والآن سنتكلم عن اقرأ بسم ربك الذي خلق، وتكلمنا عن العلق. ونحن نرفض، وأنا كمؤمن في المسلمين وناصح لا أقبل إطلاقا أن يحصر تأويل الآية فيما جمد من نطفة الدم التي تعلق في المتخثر فلاني. لا وهي بداية تكوين الإنسان، هذا ليس بشيء يا شيخ أصلا لعلمك، هذا أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيناسبها أن يكون أول ما خلق به الإنسان النطفة. فلما الله لا إله إلا هو لم يتكلم عن النطفة، تكلم عن العلق. فلا بد أنه هناك، لأنه هناك إثبات على أنه هناك إله، فيجب أن يتدرج في عملية الدلائل والآيات. فليكن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. من الآن يعلمك الله أنك لن تنفك عنه إن أردت الهداية، إن كنت كافرا أو مؤمنا لا ينبغي أن تنفك عنه. بالتعلق والعلق. كما ختمت السورة واسجد واقترب إن إلى ربك الرجعة، في هذه الصورة الرجعة بماذا؟ ليست فقط في الجسد، لابد من الرجعة بالنفس والكلمة والنتيجة والعقل. هذا الذي يريد أو تريد أن تقوله الآية، العلق، أنت متعلق بالله لا تنفك. هكذا عندما كان في رحم أمه تعلق فلا ينفك، لو انفك يموت. يعني هذه الفترة التي يكون فيها لو أي خلل حصل فيها النتيجة شيء، هو له قطعنا الحياة، علق داخل الرحم وعلق بعدما خرج من الرحم. صحيح. إذا انفككت عن هذا العلق تموت بالضرورة. أسجد واقترب. الآن هذه هي الهداية العظيمة، أسجد واقترب إلى الله بكلمة الله. اللي نريد أن نقوله للمسلمين الآن، إنه إذا من الآن إذا تعاملت مع القرآن على أنه ما نقرأه في ساعة الفراغ لن تفلح. إذا فرغت بعد القرآن ستفلح. اجعل القرآن كل حياتك ثم اشتغل فيما بقي منها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه، ومنهم من اغتنى ومنهم من كان غنيا دون أن عبد الرحمن بن عوف. هناك حدود دنيا للعمل، إنما أن تحيا 24 ساعة عملا وشغلا لا تنصرف إلا قليلا لكلمة الله، هذا موات وأنت حي، هذا انتحار وأنت حي. على رأي المثل العامي، جري الوحوش غير رزقك مدحوش. نعم نعم. في حديث في صحيح مسلم واللي يسمعه كل المشاهدين عظيم الحديث، تقول عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس قط. ولاحظ ما طلعت شمس، الناس حينما تطلع الشمس أول ما يفعلون ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله، ولكن في هذه الساعات الحرجة التي تهفو القلوب إلى جمع المال والذهب، ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان فيسمعان الخلائق إلا الثقلين. يا الله، يعني الكل يسمع ماذا يقول الملكان، استمع كأنهما شاهدي عدل بجنب الشمس. ما طلعت شمس، ماذا يقول الملكان؟ هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. خير مما كثر وألهى. هلموا إلى ربكم، إذا طلعت الشمس لا تجري إلى جمع الذهب والفضة، هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هذه دعوانا الصالحة إن شاء الله في المسلمين. اجمع الكتاب، لن يسألك الله قط عن كم جمعت. إذا سألك يوم القيامة سيسألك سؤال الحسرة والتعداد والكيف، ولكن يرفعك كم جمعت من الكتاب، ولن ترتفع قط بذهب ولا فضة، كما قال في سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه الدعوة الصالحة الآن، واللي بدي يسمعوا المسلمين جميعا أن أدنانا منزلة علما ودراسة يستطيع أن يقرأ، إن لم يكن اليوم فغدا. العلم بالتعلم حديث النبي الصحيح. يعني ظاهر الحديث اللي تفضلت فيه، هل هو مبني على القراءة اللي مش قائمة على عمل، ولا بس القراءة المبنية على الإيمان والعمل؟ أنت يعني ظاهر اقرأ وارتقي لحد آخر درجة. يعني أنا ممكن يكون عمليا واقع حياتي إني والله أحفظ زي كيف الأيام المدرسة، واحد يحفظ الأنشودة يحفظ كذا يحفظ كذا أساس يأخذ العلامة أمام المدرس. ليس عن هذا نتكلم. ماذا يقصد الحديث؟ بارك الله. لا تعمل حتى تعلم. نعم. قد تعمل عملا لا يقبله الله لأنه ليس على هدي الله. النصارى الآن يعملون ولا يقبل الله أعمالهم. يجب أن يكون العمل مهديا من القرآن والحديث، هذا مفهوم. الآن إحنا بدأت واضحة الحمد لله. نختصر الرسالة السريعة التي نفرضها في المسلمين: إياك أن تحضر برامجنا إذا كنت تريد أن تتسلى وأن تصرف ساعة ليس لك فيها عمل. لا إياك، ما لم يكن القرآن ماء الحياة فلن تنتفع فيه قط إطلاقا يا شيخ إطلاقا. ما لم يتنزل عليك على أنك تكون أو لا تكون لن تنتفع. القرآن يجب أن ترفعه إلى هذا الميزان، تكون أو لا تكون. إذا تعاملت مع القرآن أنه الكتاب الذي إما أن أكون فيه فأكون أو لا أكون ستفلح، إنما إذا فطنته يوما ما فقرأت حسب الساعة والظرف الذي تفرغ لن تفلح إطلاقا يا شيخ. الله لا إله إلا هو في الحديث الصحيح قال: وما تقرب إلي عبد شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، وما تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أقبل على الله، يقبل الله عليك إذا رآك مقبلا بالكتاب، ملأك بالكتاب وشغلك به وملأه في صدرك وأنار قلبك فيه، ثم تكون في مصاف الصديقين في الآخرة. إنما جمع الحديد والذهب والتراب تربت يداه من فعلها، ماذا تفعل؟ ألا يعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان فقيرا وعرض عليه الملك كما صح في الحديث؟ صحيح، عرض عليه الملك فلم يختل الملك. الملك في الآخرة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الآن سندخل إن شاء الله عليها في تعريف القراءة والتلاوة والتدبر والتذكر والدراسة والترتيب والحفظ. أنت لا تستطيع الحفظ، خلينا نحكي لأنه ليس ولا واحد منها. أنا وجدت أنها مذكورة مرتين بالقرآن الكريم كلمة حفظ القرآن. هي ستجد أنه إحنا أهل القرآن يصححون المصطلح بماء القرآن، يغسلون المصطلح بالماء القرآني، المصطلحات تشوب. يعني أنت أخرجت هذه المصطلحات من إعجاز القرآن، من معاني الإعجازية هذا القرآن يعني؟ ليس ميقات الإعجاز الآن. هو العفو يعني شيخ. الآن الناس ده تبحث عن كلامك يا شيخ، الله يجزيك خير، الله يبارك في عمرك. نعم. العفو منك، الآن في بيوتنا موجود إنه في تحدي في القرآن ومعجزة القرآن والإعجاز اللغوي والإعجاز. ها قد قلتها في بيوتنا. نعم. حدثني عما كان في بيت محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. في بيتي وبيتك يا رجل كثيرة. مليار و400 مليون يا رجل. هذا يفعل التعداد ليس بشيء. حديث النبي الصحيح. أسأل أسأل. يجيء النبي يوم القيامة وليس معه أحد، وسيأتي الشيطان ومعه كل أحد من الذين يدخلون النار. هذا ليس بشيء التعداد. حدثني عما كان في بيت محمد، حدثني عما كان في دثار محمد عليه الصلاة والسلام. هذه دعوانا الصالحة. تذكر في اللقاء السابق عندما قلنا للناس عن الحيوان أن لا تقولوا حيوان، صحيح، وهي من أعلى درجات كما قال الله. قال الهيم الله لا إله إلا هو، وقال الدابة، وقال الأنعام. التزموا بكلمة الله، ومن أحسن من الله قيلا. الله نزل أحسن الحديث. من منا يجرؤ أن يقول الله كلمة فيأتي هو بغيرها؟ من يجرؤ؟ إلا قليل أدب في الناس، كان مؤمنا أو غير مؤمن لا يفعلها. ولو فعلها عالم، الأصل أن ينصح العالم فيترك وينهى عنها كما قلنا. ومنها الحفظ. بس هذا العالم ما أخذ علمه عن عالم، عن المشكلة محمد. عن محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان عالمه محمد فبها ونعمة عليه الصلاة والسلام. نعم. إن كان عالمه كما روي لنا أن عمر بن الخطاب يوما خرج من خلاء من الطهارة، فكان يذكر الله، فقال رجل يا أمير المؤمنين أتذكر بغير طهارة أو وضوء؟ قال من حدثك بهذا؟ اسمع شيء، مسيلم الكذاب. هذا هو شيء. هل عمر يعلم إما أن يكون القائل محمد عليه الصلاة والسلام أو إن كان فقه؟ مش واضح المعنى اللي قصد في الكلام. يعني عمر يعلم أنه لم ينهن النبي عليه الصلاة والسلام، ألك عالم غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإما محمد أو مسيلم الكذاب. أنا لي أن أسمع لعالم في إن كان يحدثني عن داره وتجارته فلا بأس، إنما إن حدثني عن النبوة فبالنبوة والكتاب، فإن حدثني عن عالم يتسلسل عن عالم لا بد أن ينتهي سندا إلى النبي فيما صح عليه الصلاة والسلام. أنت هل تعلم أنه الآن ملأنا بيوتنا ونحن نقول عن حفظ القرآن وحفظ القرآن وحفظ القرآن، وهل حكيم حقيقة وجدت بس أنها مذكورة مرتين في القرآن؟ يعني أنت أتني بكلمة واحدة، أنت تستطيع أن تعلم كم النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن القرآن؟ لم يتكلم قط عن حفظ القرآن بلا شك. وجدت ليس في الحديث قط، والتي في القرآن سيأتي عليه، والحفظ القرآن التي في القرآن يعني في سورة تعود على الله سبحانه وتعالى مرتين، واحدة. نعم. في المائدة. نعم. عن الأحبار. نعم. واحدة في سورة الحج في الآية التاسعة من الحجر. في الآية الحجر. نعم. والقيامة في آية 17. ما هي؟ على أساس إن الله سبحانه وتعالى هو يحفظ ويجمع. إن علينا جمعه وقرآن. نعم. ما قال حفظ؟ لا لا، تلبستها. لا. بارك الله. أنا العفو منك صدقا إني أنا أقرأ ما أتكلم أمامك، أحضر من التفاسير الموجودة أمامي حقيقة. أحضر من القرآن شيخ. العفو منك، أنا إنسان أريد أن أتعلم ويتعلم من وراءنا الناس. علمنا علماء. بارك الله فيك. علمنا علماء. نعم. أن الصحبة الأخيار الذين حضروا محمد. نعم. عليه الصلاة والسلام. والسلام خير أهل الأرض. نعم. وكذلك بشهادة النبي. نعم. خير القرون قرني. نعم. أولئك الأخيار كانوا علق مع القرآن، كانوا علقا مع القرآن، لا يعرفون ملتصقين هذا القرآن. نعم. لا يعرفون إلا هذا القرآن. فإن حدثت أحدهم بغير القرآن لن ينصت إليك ولن يسمع ولن يتابع، وأنا كذلك. هذا هديهم، وهذا الهدي الصالح الذي يوصل إلى الجنة بغير ضياع. الآن يعني إحنا انصرفنا عن الحفظ، ولكن هي دعوة تذكير للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما استخدم هذه الكلمة قط بعلم النبوة والعربية التي عنده. كان يقول أن فلان يجمع القرآن، قراء، كان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن وجمعا والقرآن، إنما الحفظ لا يصح، لأن الله لا إله إلا هو ينسب الحفظ لنفسه، ويرى أن مرتبة الحفظ لا يستطيعها عبد من الناس. إن نحن نزلنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طب في معركة أحد قتل 70 من حفظة القرآن، هيك الكل حفظة ما قال حفظة؟ ما هو يا شيخ هذا مغزو، إحنا صف أول ابتدائي وهم يقولون هذا الكلام. قتل 70 من القراء، وهذه عمر يعني. يعني هل تغيير الكلمة مقصود؟ لا مش مقصود، هو ضياع، هو خطأ. مطلوب منا إحنا المؤمنون أن نرد الخطأ. يعني العملية خلاف في المعنى بس. فانزللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ارجع ارجع، فإن زللت فارجع، وإن ندبت فاقلع. أنت لا الاستمرار على الباطل لا مش صحيح. الآن نبدأ إن شاء الله بإذن الله. من الآن نتكلم عن القراءة والتلاوة والتدبر والتفكر. قبل ما أبدأ الآن، وهذا هو الرسالة الثانية الخطيرة، ما هي يا شيخ؟ هو ثلاثة كتب أنزلها الله: التوراة، ثم الإنجيل، ثم القرآن. الزبور ليس كتابا، على من قال أنه كتاب أن يأتي بآية من القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتاب. لكن ورد لفظ في القرآن الكريم. هو نعم ورد، لكن لم ورد في لكن لم يأتي بالقصص شيء. ورد في الإسراء وورد في آخر سورة الأنبياء. نعم. مش عما يخص داود، قال ولقد كتبنا في الزبور، وفي قراءة المتواترة في الزبور. نعم. يعني جمع الزبور. نعم. من بعد الذكر. إنما الزبور من زبرة اللي هو كتب. نعم. اللي هو أو هي القطعة. نعم. أما القرآن قطعة، والقرآن من كتب، فما كان عند داود شيء آخر. وبإذن الله إن أبقانا الله أحياء سنتكلم ما هو الفرقان، تشوقنا أكثر، ما هو الفرقان. نعم. وما هو الزبور وما هو الذكر. ستجد يا شيخ، وهذه عظيمة جدا لمن تدبر القرآن، سورة. نعم. الأنبياء، هذه دعوة تفعيلية للتدبر. سورة الأنبياء ذكرت كثيرا من الأنبياء الأصول. نعم. والغريب أنها لم تذكر قط كتابا مما نعهده من الكتب. يعني ذكرت الأنبياء جميعا. لماذا تقصد بما لم تذكر القرآن سورة الأنبياء، ولم تذكر التوراة، ولم تذكر الإنجيل، ولكن ذكرت الفرقان، وذكرت الذكر، وذكرت الزبور، ولم تذكر كتابا. حتى أن عيسى بن مريم كلمة الله لما ذكر في هذه السورة ذكر ضميرا غائبا، قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، بينما ذكر الأنبياء الآخرين اسما تصريحا، ولم يذكر كلمة الله باسمه، ولم يذكر كتابا باسمه في سورة الأنبياء، لا القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل. وذكر الفرقان والزبور والذكر، فيظهر أن هذه شيء أشياء غير الكتب. بارك الله فيك. بس كلمة الفرقان هي من الكلمات التي تطلق على القرآن. لا هذا من الخطأ يا سيدي، هذه من أسماء القرآن. أنا لا أريد أن يتلبس على الناس شيء فيظنوا أن صلاح أبو عرفة يعني يخطئ من سبقه العلماء أنفسهم رضوان الله عليهم. نعم. لم يتفقوا أن الفرقان هو القرآن بأكثر من دليل في القرآن. في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزل فيه القرآن والفرقان. طيب إن كان الفرقان هو القرآن، أول ما ذكر الفرقان ذكر في سورة البقرة، ولقد آتينا موسى الفرقان. كيف شيء؟ بس رأينا في آيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الليل والنهار، ومن ثم يبدلها في نفس الآية بدل ذكر الليل والنهار ذكر الشمس والقمر على سبيل المثال. يعني كان يذكر الشمس والقمر والليل والنهار، ويأتي بالعكس هذا العام والخاص. إنما انتبه يا سيدي. نعم. في أول البقرة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، هذه الآية لعلها الواحدة والخمسين، أول ذكر للفرقان كان مع موسى. فإن كان الفرقان القرآن كيف يا سيدي؟ هي أول ما ذكر الفرقان كان مع موسى في أول البقرة. كان مع موسى من حيث الحدث أم من حيث؟ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فإن كان الفرقان هو القرآن يبقى هو نزل على موسى قبل أن ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أبدا لا، هذا الفرقان شيء آخر غير القرآن، كما الزبور شيء آخر. الإشكال يا شيخ أننا نتعلم القرآن. نعم. من غير القرآن وهذا باطل. من غير القرآن من غير القرآن وهذا باطل. الله لا إله إلا هو عندما أنزلها كما قال في سورة النور، ونسأل الله أن ينير قلوب المؤمنين. يعني تقصد بالتفاسير أو الكتب يعني مثلا؟ أنا أقصد كل شيء غير القرآن. السيك أنت يا شيخ العفو، إنك يعني كثير ناس تزعجهم بهذا الكلام، لأنه العفو ممكن يكون عالم أخطأ زل كذا في معنى فوصل النتيجة، لكن ليس كل ما كتب أو كل ما بحث هو الخطأ ولا لا. العالم الذي أخطأ أخونا الذي علينا أن ننصحه ونرد خطأه. كما قال الله في أول الأحزاب: ليس عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. العالم هو نفسه الصالح الذي يرجع عن خطأه حينما يتبين له الخطأ. لا نعلم معصوما بعد محمد عليه الصلاة والسلام إطلاقا، ولا أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما. ولكن عندما تكلمنا وبدأنا في هذا الكلام قلنا، وهذه أمر عظيم يا شيخ، الكتب الثلاث بدأت بالتوراة والإنجيل والقرآن. المفاجأة الكبرى أنه أول ما أنزل الله من الكتب التوراة. اسأل القرآن ابتداء ما التوراة؟ هذا الذي جاء يفسر بين قوسين قال أن التوراة كلمة أعجمية، وهذه من المطاعن، هذا من الطعن. الله لا إله إلا هو لا عجمة في كلامه، والعجمة سلب وصف مسيء. كيف تقول عجمة؟ الله الذي تكلم وكتبها في القرآن العربي المبين أول كلماته إلى الناس، كما قال في الأعراف: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وعندنا التوراة إنا أنزلنا التوراة. اليهود كانت لغتهم العربية يعني. لا يعنينا، ولكن كيف لا يعنينا؟ لا سيدي، لو هي لغة القوم، قوم موسى، قوم موسى نعم، كانوا يتكلمون كلمة يقال أنها العبرانية أو السريانية أو الكنعانية أو عندنا كتاب. التاريخ الذي لم يسطره القرآن ليس حجة على أحد قط. التاريخ الذي لم يسطره القرآن ليس حجة على أحد. القرآن مهيمن على الكتب فكيف بكتب التاريخ؟ القرآن يهيمن على التوراة والإنجيل فكيف بكتب التاريخ؟ الآن لابد أن تعرض كتب التاريخ جميعا. أنا لا أقول أنهم كانوا يتكلمون عربية أو غير عربية، ولكن أنا أعلم أن الله ما ذكر العجمة في القرآن إلا للنقص والسلب. قال في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، انتبه، وهذا لسان عربي مبين. هذا في المدح وهذا في النقص والسلب والتعريض. فلا يكون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي من حيث، يعني لا يبين العجمة من حيث الشخص أو الإنسان المتبع، وإنما من حيث التكلم. بقوله في العربية إذا كنت تقرأ الكتب فيعرض لك أنهم بقوله بالحاء المعجمة. الحاء المعجمة إما أنها الخاء أو الجيم. ماذا يعنون الحاء المعجمة؟ الحاء والخاء والجيم رسما واحدة صحيح. حتى تزال عجمتها فتنقط. إذا رسمت لك واحدة من الثلاث ثلاثة فهذه حاء ولا خاء ولا جيم غير نقط، فهو نقطها ليزيل عنها العجمة فتتفصل فتعرب فتبين بلغتنا. هذه العجمة. فكيف نريد أن نقول للناس أنه أول ما أنزل الله إلى الناس أنزل عجمة؟ هذا لا يصح. نريد أن نقوله للناس أن الله تكلم كلاما يربينا فيه أعلى من كلامنا. فالتوراة وإن لم نعرفها عربية هي من العربية التي وجب أن نتعلمها. النبي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم كلاما لا يعرفه الصحابة، منها الرويبضة. قال: وما الرويبضة الرويبضة يا رسول الله؟ لا يعرفها وهو النبي، فما بالك بالله لا إله إلا هو. فيتكلم الله كلاما: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر والبحر فكرتين يمده من بعده ما نفدت كلمات الله. نعلم الله كما قال في آخر عمر بن الخطاب حينما قرأ التوراة: قل أتعلمون الله بدينكم؟ لا سمح الله. فهو إذا قال التوراة ويهدي الناس فيها. الآن شيخ ولله المثل الأعلى، تجد الإنسان الكاتب، ولعلمك ما في كاتب بعد الله إلا ذلك المخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه. فالكتابة والكلمة أمر عظيم. الآن عندما يترقى عقل الإنسان فيكتب 100 صفحة مثلا ثم يختزلها بكلمة، ليه اسم الكتاب؟ فالكلمة التي يسمى فيها الكتاب اختزال لكل ما في الكتاب. بارك الله فيك. فعندما يقول الله التوراة هذه كلمة، كلمة توحي بكل ما في الكتاب، فإن كانت الكلمة معجمة كيف نتداخل مع الكتاب العظيم؟ لابد من إعادة القراءة، وسنأتي بإذن الله إلى ترجمة أخرى. الإنجيل، الإنجيل هذا أمر عظيم، ثم ترقت الكلمات حتى وصلت القرآن. في يوم إن شاء الله إن أبقانا الله أحياء نشرح التوراة، وهي عربية ولكن لا يعرفها امرؤ القيس ولا يعرفها لبيد ولا وليد ولا يعنينا. الشعر الجاهلي ليس حجة على القرآن، هذا باطل. يعني أنا أقرأ في بعض كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنه سأله سائل عن كلمة في القرآن فقال معناها كذا، قال وهل تجد لها شاهدا؟ قال نعم، فضرب لها بيتا من الشعر. قال والكلمة الفلانية؟ فضرب لها بيتا من الشعر. والكلمة فضرب لها بيتا من الشعر. أنا أقول أن هذا نفس الشيطان. ليه يا شيخ؟ هذا يعني أن القرآن ثبتت حجيته بالشعر وهذا باطل. ثبتت حجيته بالشعر وهذا باطل. بدها شوية توضيح أكثر ممكن. حجة فلان على صواب القرآن، أنا أربأ أن ابن عباس فعلها رضي الله عنه. ابن عباس يعلم أن القرآن فوق الشعر. يا الله. النبي عليه الصلاة والسلام في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي، ما ينبغي له. فكيف يكون هذا الذي لا ينبغي له حجة على الذي ينبغي له اللي هو القرآن؟ فلا هذا ليس صحيحا. القرآن فوق العرب، القرآن فوق الناس، وممنوع أن الناس يقولوا أن القرآن نزل بلغة العرب، هذا خطأ شيخ. الله علم العرب لسان القرآن. يعني غلط نقول أنه معجزة القرآن أنه نزل باللغة العربية، هذا مش صحيح. القرآن الله علم العرب كيف يتكلم حتى إذا أنزل القرآن عقلوه. إنما الله ما سمع العرب تتكلم فتقول شجرة وخيمة وماء ثم استحسنها فأنزل فيها كتابا، هذا باطل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أنت تعلم ربك المقالة، أنت تعلمه الوصف والكلمة، هذا لا يصح. فالله أنزل القرآن بعدما علم العرب ما يقولون، فهو لم ينزل بلغة العرب بين قوسين إطلاقا. الأصل ولو وجدوها بالكتب، نريد أن نعظم ربنا. الله لا إله إلا هو متكبر، كما قال في سورة الحشر هو متكبر، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكلمات، وله الأوصاف والأسماء الحسنى. أترى الله استحسن بيتا من الشعر لامرئ القيس أو لغيره فأعجبته الكلمة فكتبها؟ إطلاقا، علمه البيان. الله يعلم الناس ويعلمهم كيف يتكلموا، ويعلم الدابة كيف تتكلم. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا الأصل شيخ، أن تعظم الله. لا نقول أن الله التزم قواعد العربية، العرب لا يلتزمون بقواعده. تميم وهذيل لا تكلمون على قاعدة سواء، حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إن اختلف فاكتبوه بلسان قريش، هذا اعتبر أنهم مختلفون. الدعوة الصالحة الآن التعظيم، أن نعظم الله وأن ننقل القرآن إلى منزلته، تكون أو لا تكون. في اللحظة الذي يصبح القرآن إذا طلعت شمس، أفاق فلان على أن هلموا إلى القرآن كما دعانا الملكان، هلموا إلى ربكم، أنا أضمن لكل المؤمنين الفلاح إن هم أقبلوا على القرآن كما يقبلون على الذهب والفضة. والقرآن فوق الذهب والفضة. أن عظموا الله، عظموا الله وعظموا النبوة، عظموا موسى وأحمد وعيسى بن مريم، سينزل كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. بارك الله فيك.